الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم أجمل دوزار الشخص دوشش. قوله ألا أنبئكم أي أخبركم، والعضه بفتح المهملة يعني عين وسكون المعجمة، المهملة أتن أختين عين والمعجمة نختدار. قال أبو السعدات هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ملعظه، ملعظه بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري أصلها العظهة فعلة من العظه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظين. ألا أنبئكم العضه وتأي هوالتان بيبدم عضه جية. أبو السعادات وتأي ابن الأثير فلميت أبو الشوير رواية كراوة لكتوب حديثة العضه الله مكتوب غريبة وتغريب الحديث العظه أو كراوة بكسر عين وفتح الضاد أصلا كيتي العظهة لسر وزني فعلتها ويهاكا حذف بوا كالشيني أو مقابل بوزنك لامة لامي فعلتها وكو سنو شفاه وتجمع العظه على عظين. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس بريتيلا نميمة قصهنان وقصه بردن لنواني خلكيدا ودرسكتني فتنة وآجا ولا نواني عندها القالة بين الناس فلان واي فلان واليت أو آواء أو آواء أليت فأطلق عليها العضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا كما دام نميمة بيت وتيفا من العضه تعظم معنى البهت البهت لبرأوي بينا بنا فمن نميمة ظن بعضه تيفي لبرأوي نميمة سينان وقصة بردن بيدرونا به وتدروي تياكري واروا بهتاني تياكري تروي درسة كان إدنا بالكسي بهتاني درسة كان إدنا بالكسي دوائي أولا نواني خلقيا بلايا كانوا فلان وايود واشي نوتوا أبو شيود أواشي نوتوا كواتعظ يعني بهتان نميميش قصهنان وقصة بردن بيدرونا به لزيادك عليك مكا بوي دروسك بوي فمي العظه نافمي النميمه. ذكره القرطبي وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن ابي كثير قال يفسد النمام النمام والكذاب في ساعه ما لا يفسد الساحر في سنه أو يكوا قصه يعني نقصابه کە بەردەوام خەریکی درۆکردنە، خراپی ئەو لە ماوەیەکی کەمە ئەوەندە زیانی هەیە بۆ نێوانی خەڵکواتە لەیەکیانەکە دووریانە خاتەوە لە یەک و فیتنە و ئاژاوە دروستەکە لە نێوانی خەڵکە ساحر ناتوانێت بە ساڵی ئەوە بکە. واتە ساحر ئەگەر هەوڵ بدا بە ساڵێک نێوانی خەڵک تێک بدا ناتوانێت ئەوەندەیکەوە نەمام و کەذاب نێوانی خەڵکی تێکەدەن وواقع شوية. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. أفهم أي جورك للسحر وتكاري قريوك السحر هيا قصينان وقصبردن وتيقدان نيوان خلق. قال في الفروع: ووجهه شون السحر أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر. فنما بس في أويا أو كقصينة قصابات ما بستي أزاداني خلقه بقصي وبكر دوي بلان بشي ويك ك فروفیل بەکار دێنێ فروفیل بەکار دێنێت لە درۆ ڕێخستنە بوتان دروستکردن دوای ئەوە بڵاوەکە لە نێوانی خەڵکە وەکو سیحر نێوانی خەڵکی تێکەدا. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر. ئەوەش لە عرفی خەڵکە وتعادتي خلق خوانا زانن واقعيش خلق أزاني كتشون نيواني خلقي تيك دراوة ونيواني خلقي تيك أدريت بهوي دو زباني كدنوا سهنان وقصبردن كاري قريه لنيواني خلق دا وينتج ما يعمله السحر أو أكثر. أنجامي قصهنان وقصبردن و تێکدای نێوانی خەڵک بەرهەمی وەکو سیحر وایە بەڵکو زیاتریش ئەو ئەکفەر واتەوەی کە ئەتوانێت بەهۆی سیحرەوە نێوانی خەڵک تێک بدا نەمام زیاتر ئەتوانێ. فەیوعفا حوکمه، بۆیە ئەو حوکمەی ئەدرێتیە کە نەمیمە وەکو سیحر وایە تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين ويكساني كن لأوان السحر نيوان ميمدا يعني زيك ليكو. لكن يقال فلام أوجا وزكانا الساحر إنما يكفر لوصف السحر وهذا أمر خاص ودليله خاص. تناويت يا ساحر كافر بيت بەهۆی سیحرەکەیەوە کە ئەوە تایبەتە بەوەوە واتە ساحیر کردارەکەی کوفرە، ئەمر خاص و دلیل و خاص کە سیحر کوفرە و هذا لەیس بساحیر. بەڵام ئەوی کەەوە ئیشی نەمیمەیە ئەلقالة بین الناس ئیشەکە ئەم سیحر نییە ساحیر نییە وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه. ومزياني قصهنان قصبردن كاريغري هي بوتيكداني نيواني خلق وكشون سحر نيواني خلق تيكدا بويا حكمك أول أقري إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. إلا ويكا واتايبتا سحر كفرة وهروها بس يوش ماكك خلاف لنيواني زانايان دا آية ساحير بوه توبك يانا وأقر توبك توبك قبول يعني قبول نية راجح رأي أوي داك قبول ما بيت بوه مجرى فلمي وعدمي قبول التوبة. اما نميمه نميمه كفرنيه واقر توبه بك توبه قبوله او جواز نيواني السحر نميمه ده. انتهى ملخص. وبه يظهر مطابقه الحديث للترجمه وهو يدل على تحريم النميمه. نميمه كاريغريه لسر خلق كان وكو السحر بويا لبابي بيان شيء من انواع السحر مؤلف ناويتي رحمتي خويلي به لبر او كاريغريك هيتي وتكداني خلق وبلغي لسر اويكا نميمه حرامه وهو مجمع عليه واتزانايا رحمتي خويلي به اجماعا لسر حرامتي نميمه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وتعلماء اتفاق أن سلوك غيبة حرامة ونميمة حرامة في غير النصيحة الواجبة إلا لو شن حالتك باسكراوة أو كاتبوا نصيحته. أما أقرأت بو نصيحة نبو باسك الدني سرکش با خرابی زیادتر دروز نیه. دروز نیه. باز که دنی و تغییبت اگر با اصلاح به با نصیحت به اما اگر اول نبو هیچ سودی که نبو لسر اصلا که امنت و تغییبت و نمیمت حرام و کبائر. و فیه دلیل على انها من الكبائر بلغاوية تداهية كأنها من الكبائر. قوله القالة بين الناس قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس سينان صبردن وهروها دروس كردن بهتان لنواني خوكيدا زورة بيت وزورة وإيقاع الخصومة بين الناس وتقداني خلقي وأعجاوة دروس كدن لنواني خلقي دا. ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس قيل وقال هلا أنبيكم بأكبر الكبائر لو أنا قيل وقال فلان وعلت فلان وايوت أو وعلي أو وعلي كرشقالي أمر دا بداخوا زوري يشكاري خلقي بريتيا لو نكتنا عامي خلقوكو حتى نيوان طلبي علما بداخوا قصينانو قصبردنو ونوسينو براو كرنو وفلان وايوت وفلان وعالي كأنما هيج إشي كان نبي لا ونبت كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس وتقداي نيواني خلقي. ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من البيان لسحرا رواه البخاري في الجزائر الصد وشلوشش. البيان البلاغة والفصاحة إن من البيان لسحرا وتهند لبلاغة زبان باراوي والوا فصاحة لسحرا وتوك السحر كاريغريه لس الخلق. قال الصعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. فإن الرجل يكون عليه الحق متى إنسان يوتوها حقي كلاية حقي كلا سر كسيتر وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق بلام لزبان پاراوی دا لقصه کدنا باشتر ازانیت قصه بکا لو کسی که خواهن حق کهی حنی خواهن حق ناتوانیت بتوعيتي روني بكاتوا قناعات بكات بو خلقك كي جويلي أجري كمن حقم لا فلانا كسا أويك حقك لا يبهو زبان باراويوا حقي خاون حق أخوات فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق أو كاد حقك أروات. وقال ابن عبد البر تأولت طائفة على الذم لأن السحر مذموم. ابن عبد البر فرج تأولته يعني تفسير عن كردوة هذا المعنى تفسيرا تأولت طائفة على الذم وتيانا أم حديثي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من البيان للسحر بوذم كردنا لأن السحر مذموم ركوا تشبيه كدوب سحرا. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان هندي كتير وتيانا زر الأهل علم تيانا ما بس في غمر صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر بو مدح كدنا ورخوا يقولون ربان مدح بياني كله والشكا وشاي كرون بكرتوا مدح كراو. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة عمر كري عبد العزيز رضا ورحمة إخوائي لبي أفرمت ببياوي كيوت كبرسياري لك درباري بيوستيك أويش بجواني جواب دايو فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال فمسيون بخوا أم لامدان وجوانيتو أو لو سحر حلالية إن من البيان للسحر انتهى. والأول أصح كتشيا كبو ذمة وتبيع غمري خاص صلى الله عليه وعلى وسلم وذنب كارينا. والمراد به البيان الذي فيه تمييه على السامع وتلبيس كان بيان مو بيان خراب أنا أو بيان كنيك شواشة كدني تيابي حق بكا ببتال يان بتال بكا بحق أو يكوا جويلي أقريت قناعتي بي بكا لكاتك أو كسيكا رنكنا وكا أدات حقك إكابة بتال يعني بتالك إكابة حق أقل آوات تلبيس تيكو كدني تياب بي شواشا كدني تياب بيت أوان شيا أوان خراب. كما قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزيين لباطله الحق قد يعتريه سوء تعبيره. وتجاري واي أو كسيك بتالك هيا بشيويك إعرازين توا إخات قلبي حقه حق جاري واهيا توشي شيء به قد يعتريه سوء تعبير وتأوك سك حقه بلا من ذلك وناتو أنا بشايكي روني بكاته خلق نازنك أو حقه ولناجر مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشى قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. وقوله إن من البيان لسحرا شرك لا بلاغك خنما قبل عليها نوين هو ديارة بلا ما قبل أما قوي ميشا هنوين إش ميشا. وإن تشى قلت ذا قيء الزنابير يعني رشانوي أوى كود رشانوي بشي أبي بزم الله ما قرب لي مجاج النحل يعني هنجين أبي تمدح مدحا وذمن بوهدي كان بكار ديت قال بيه حقق ناشين بكا على قيء الزنابير هو حقه وخوي بيت على مجاج النحل يعني شراب النحل. قوله إن من البيان للسحرة هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر. شون سحر كاريغري هي لسر خلق رون كرنويش بوشيوية كاريغري هي، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال أو حقب شويك ناشرين كات لا قالبك بتالا باسيك وبتالك خوشي بشويك الرازين توالا خلقك بحق أو كاتا دلي خلق نزانك رأيك يشيد بولاي خوي حتى يقبل الباطل يقبل الباطل وينكر الحق. والدي سألي بدع بهو فصاحة بلاغتي أنا ولزاني أنا وزبان لوسي أنا وزبان بشويك لوس وشيرين بكاري ديانا أو بتالي خوان كذوب حق لخلق بركة وزوجين خلق بينا خلطاو وحقكش سيدك خلقي كم شويني أكبي. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. فما قررنك نيك تواو بيت بررنك نوي حق وشسبان دني وبتال كرنوي بتال وررنك نوي بخلق أو بتالة فهذا هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وشنكوتون الوابون، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم بويا بلان لا إخوة برزبوا وشاكيان زوربوا كما تأجل أورون كرنوا رون كرنويكي توابوا بشيويكا حقي بيرون بكرته وبتشس بيت أي بها مانشيوا كاريغري هي لسدلي خلق وكشون وكشون سحر كاريغري هي لسدلي أوانا توانا أبو شيويا قصكي عمري كري عبد العزيز رضا ورحمة إخوالي بي بو شيوي تفسير بكري أقرون كنويكي جوان بيت الشيويكي تشاك قصابكات بها مانشي أو كسيت شيكا دلي خلق الرأيك شبو حق وأقرب بطالج بفنا بخوا أجبها مانشي وردو كان هيا. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل. وتبيان كنوا مدح ناكري وبهمان شو ذمج ناكريت إلا كاتيك نبي كدر نتشي بو زيد الروي الإسهاب والإطناب زور روشون وهربيته هوي تغطية الحق دا بوشيني حق وتحسين الباطل رازانوي بطال. فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. أقسري كشابو أوا أو مذمومة أو رنكنوي. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب إن من البائن السحرة، وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إن الله يبغض البليغ من الرجال أتخوى يرمي ربان رقي لو كسانية لبيعوان كبلاغتي أنبو بتاو بكاردين الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وكشول مانغا شيك أزباني بكار بيني بو لسانوي هرشيك يعني كشي زوجر بلسيتو بزباني هاو شجوانا كات اي رازينتو خلقش هيا بيانا كي رون كرنوكي زبان پاراوكي وعلمكي بكار دينيت بو شواشك ديني خالك وتأجل السر بتعالج به يا كاري كنا شرعيا جامدة بشيوي قساك قناعتي بيكت كتب يدن بلاستي أو بيانا أو خواه جورو مهربان بينا خوشة ورقي لو جور رنكرنوية رنكرنويك كبتال بشيوي نشان بدا كباشي بزاني أو أنا زورن نروشقاري أمرو دا هني قصايا ناشرعية دوائك قصايا لقلاكيت بشيويك بيانو أهينيتوا حتى قناعات بيبكا كتو بيدن بلسري يعني كداريك ناشرعية انجام دا خوش زنك ناشرعية بلام زبان باراويكي بشيويكا كقناعات بمقابلكات بذا باشا تا إقراري فيك لسر منكركي أعوخوا يروم يربان رخيلواني لبري بتاها وبتالا برازانوي نابي تحاق وبتشاوى شاكديني بو خلق نابي تشاكا أو كسانيك أو صفتان تيايا واجب الأسلان توببكن أقرب زبان بارا وكي خلق الشيخ خلطان هل بردوام ولا سر بتالكي لا إخوات شيكات خلا إخوها التوان بارا لا إخوها نا كاركي كاركي نا شرعية أو قناعت شي بخلق أو خلق شي شواشك أو خلق شي هل خلطان بو برجوان دي خوي أي بو خيامت شيكات. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. أنا بيش الباس ما قلت مع علم النجوميش أقرأواني بك إدعاء علم غيبي تايا أو للسحرة. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، قريدان وفولي كدن فوكدن بس أقري كده أو من ذلك يعني من السحر. الخامسة أن النميمة من ذلك، نميمش بهمان شوا وكو سحر واية. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وتهندي لفصاحة النميم بتبعيضة هندي لفصاحة شيا وكو سحر واية أو أنيك فصاحة المكار دينن بو رازانوي بتال وهروها بو كم كرنوي حق يان بو بتال كرنوي كم كرنوي كاريجري حق لسر خلق بان كان بو اوي واتوي كوا حق او بشوي روني اكاتوا كلا خلق يكابنا حق او انا هموي لرجاري امرو دا زورة. حديثة قال بخاري بيه لمسلمة بيه حتى آيات القرآن بشيويك عكاب دليل بشيويك روني أكاتوا لما ناو ما بس آياتك دري أكات فنابخ. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.